وسموا يهودا لماذا يا عبد الله؟ نعم إسحاق. طيب أو لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب أما النصارى فهي قيل إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، وقيل إنها من النصرة كما قال من أنصاري إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا شراب اسم استفهام، والمراد به التقرير، المراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء. نعم. إذن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حصل في نفوسهم بعض الغرابة، بعض الغرابة، وقالوا هل هؤلاء الناس الذين صل ركعتين يا أخ يا ولد، صلي ركعتين بارك الله فيك. فلما سألوا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى. يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف بسياقه، وهو أن بعض هذه الأمة كملوا يعبد الأوثان، لأن ذلك من سنن من قبلنا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس أتبعوا. ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله. ويستفاد من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره، لأننا ماذا يدرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري هل هم عليه ولا لا، إلا بأن نعلم. وغالب ما خالف به الحق من سبقنا غالب والحمد لله موجود في القرآن وفي السنة، ما يحتاج إلى أن نلجأ إلى فلان وفلان في التاريخ، بل هو موجود في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا استعظام هذا الأمر لدى الصحابة بقولهم اليهود والنصارى، فإن هذا الاستفهام للاستعظام، استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق. منين نأخذ؟ ها؟ منين نأخذ؟ نبي شيء بين. كلما طال أمد الرسالة بين الإنسان وبين الزمن، زمن الرسالة كان أقرب إلى المعاصي والفسوق. ها؟ لا. قولوا لا تتبعون. نعم. لأنه أخبر عن المستقبل ولم يخبر عن الحاضر. مرحلة بين قبل البعث. بعض تبع النصارى عند رسالة طالب. من خصال من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإذا كان طول الأمد لمن قبلنا سببا لقسوة القلوب فإنه سيكون كذلك سببا لنا. ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد أن الأمر كذلك. ولكن يجب أن نعرف يا أخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأفراد، فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله، ولكن الكلام على الجملة، الكلام على الجملة. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها، وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، المتن ليس في الشذوذ والسند في البخاري، ولكنه لا نقص الحكم في الأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين فلا تيأس، لا تقول إذن ما يمكن أن يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه، لأننا نقول مثل هذا الحديث، نقول إن مثل هذا الحديث يعنى به أي شيء الجملة. وإذا شئتم أيضا أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء، أيهما خير؟ جنس الرجال، وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ هل معنى ذلك أنه ما يوجد امرأة تكون خيرا من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. نعم لكن إذا أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعده شر منه، فلا باعتبار القرن كله، لا باعتبار الأفراد، ولا باعتبار مكان دون مكان أيضا. قد يكون مثلا في بعض الجهات يرتفع الناس من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيهم علماء ونفع الله بهم فإنهم يكون أحسن مما سبقه. لكن الكلام على الجملة، جملة القرن. الصحابة ما حد يساويهم في مسألة الصحبة، ولهذا احنا مثلنا في أتباع التابعين وفي التابعين. لا، أفراد الصحابة، حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يساويهم في الصحبة أبدا، مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لن يدرك الصحبة. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوالي الأرض فرأيت، زوى بمعنى إيش؟ جمع وضم، جمع له الأرض وضمها، فرأيت مشارقها ومغاربها. رأيته بعيني ولا بعلمي؟ بعلمية ولا عينية؟ رؤية عينية. رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وليس ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. أن يزوي الأرض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها. وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض زويت وجمعت، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوي نظره حتى رأى البعيد؟ أيهما أقرب إلى ظاهر اللفظ؟ الأقرب الأول، أن الأرض هي التي حصل فيها التغير، وليس بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المراد بصر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أعطاه قوة حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الأول هو ظاهر اللفظ. ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن، صورة الكرة الأرضية مجموعة الصورة، تشاهد الإنسان إيش؟ مشارق الأرض ومغاربها. فالله تعالى على كل شيء قدير، أن يجمع الله له الأرض حتى تكون صغيرة يدركها في مشارقها ومغاربها. فإذا قال قائل هذا في الحقيقة إن حمل على الواقع فليس بموافق للواقع، لأنه لو حصرت الأرض بحيث تكون مدركة لبصر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد، أين يذهب الناس؟ الأرض فيها بحار، فيها جبال عظيمة، وفيها صحاري واسعة، وفيها آدميون، وفيها غير آدميون، قل لا، كيف تصغر؟ نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد إيش؟ كيف ولما؟ نقول إن الله زواها وهو على كل شيء قدير، زواها حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي لا ندركها لا يجوز أن نورد عليها كيف، لأن قوة الله عز وجل أعظم من قوتها، وأعظم من أن نحيط بها. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن نقول كيف يجري مجرى الدم؟ شلون أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف يجري مجرى الدم؟ والله أعلم. هذه المسائل التي ما يمكن أن ندركها يجب علينا التسليم المحض لها. ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الأحكام، يعني ما نأخذ إلا إيش بالظاهر، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بظاهرها، لكنهم يأخذون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتمثيل، ولا يفهمونها على أنها تمثيل لصفات الله تعالى بصفات خلقه. طيب يقول زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أماكن الشرق منها وأماكن الغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم، يعني أي ما المراد بالأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة أمة الإجابة، أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقت وآمنت به. سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم منها، وهذا هو الواقع. فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا، لكنه من الشمال والجنوب كان أقل بكثير. فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق، إلى السند والهند وما وراء ذلك، ومن المغرب وصلت إلى ما وراء المحيط. نعم، وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين، من الذي أعطاه الله؟ أمن الذي أعطاه؟ الله. وقولها الكنزين الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة، كنوز قيصر وكسرى، الذهب عند قيصر والفضة عند كسرى، وكل منهما عنده ذهب وفضة، لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب، والأغلب على كنوز كسرى الفضة. وقول أعطيت، هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته كل بعد ما مات؟ بعد ما مات أعطيته، أعطيت ذلك أمته، لكن ما أعطي أمته فهو كما أعطي، لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول هؤلاء الجهال، لكن لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. لتتبعن سنن من كان قبلكم، فكما أن في هذا في الأمم السابقين من يعبد الأصنام، فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام. وسبق لنا أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه، أليس كذلك؟ نعم. لهذا الحديث، فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة بهذا الأمر وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله. كيف ذلك؟ لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. وهذه النكتة يجب أن يحافظ عليه المرء، وجوابها ما ذكرناه، جوابها ما ذكرناه. السؤال الآن، ما هي الحكمة في أن هذه الأمة تبتلى بمساوئ من قبلها فيكون فيها، مو في جميع الأمة، في مجموع الأمة من يعمل هذه المساوئ، وأنها تحارب كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمم؟ نعم، لأن بضدها تتبين الأشياء، فإن الشريعة جاءت في مقابل ذلك بالكمال والتمام. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال تعجب، من الأمم؟ فقال لم أسألوه، هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن. وسبق لنا في حديث ثوبان أن الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وقلنا إن في هذا الزوي أو في هذا الزي، يقول الزي ولا الزوي؟ ها؟ طيب ما تقولون في طوى؟ في زوى؟ زي، هذا القياس، قياس المقال زي. وشوى شيئا ولا شويا؟ شويا هذه لغة العامة، يقال شيئا. نعم. طيب إذن نقول في هذا الزي آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم،